بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثالثة، وهذا هو الدرس الرابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أحكام الصداق، ومتى تجب الوليمة، وأداب الوليمة، والأحكام المتعلقة بعشرة النساء. قال شيخنا حفظه الله تعالى: التاسع عشر كتاب الصداق، وفيه ثلاثة أبواب: الأول باب أحكام الصداق، الثاني باب الوليمة، الثالث باب عشرة النساء. معنى قوله كتاب الصداق أي الأحكام المتعلقة بالعوض المسمى في عقد النكاح، ويسمى بالمهر. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الأول باب أحكام الصداق، وفيه ثلاثة ضوابط: الضابط الأول الأشياء التي تسقط المهر كاملا قبل الدخول أربعة: الأول فسخه لعيبها، الثاني إسلامها تحت كافر، الثالث ردتها تحت مسلم، الرابع الخلع. معنى قوله الأشياء التي تسقط المهر كاملا قبل الدخول أربعة أي الأشياء التي تجعل المرأة لا حق لها في المهر أربعة أشياء، وذلك بعد العقد وقبل الدخول. ومعنى قوله فسخه لعيبها أي إن فسخ الرجل النكاح قبل الدخول لأجل عيب في زوجته، كأن يجدها فتقاء أو رتقاء لم تستحق المرأة شيئا من المهر. ومعنى قوله إسلامها تحت كافر أي إن أسلمت الزوجة قبل الدخول وزوجها كافر لم تستحق شيئا من المهر. ومعنى قوله ردتها تحت مسلم أي إن ارتدت الزوجة قبل الدخول وزوجها مسلم لم تستحق شيئا من المهر. ومعنى قوله الخلع أي إن طلبت المرأة مفارقة زوجها على عوض لم تستحق شيئا من المهر. وستأتي أحكام الخلع فيما يأتي إن شاء الله تعالى. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني الأشياء التي تسقط نصف المهر قبل الدخول خمسة: الأول الطلاق، الثاني إسلامه وتحته كافرة، الثالث ردته، الرابع ملك أحدهما للآخر، الخامس فسخها لعيبه. معنى قوله الأشياء التي تسقط نصف المهر قبل الدخول خمسة أي الأشياء التي تجعل المرأة لا تستحق إلا نصف المهر خمسة أشياء، وهذا بعد العقد وقبل الدخول. معنى قوله الطلاق أي إن طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها لم تستحق المرأة إلا نصف المهر، وذلك لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ومعنى قوله من قبل أن تمسوهن أي من قبل أن تجامعوهن. ومعنى قوله إسلامه وتحته كافرة أي إن كان الرجل متزوجا بكافرة فأسلم لم تستحق المرأة إلا نصف المهر. ومعنى قوله ردته أي إن ارتد الزوج قبل أن يدخل بزوجته المسلمة لم تستحق المرأة إلا نصف المهر فقط. ومعنى قوله ملك أحدهما للآخر أي إن كانت المرأة أمة فاشتراها زوجها لم تستحق إلا نصف المهر. وكذلك إذا كانت المرأة متزوجة من عبد فاشترته لم تستحق إلا نصف المهر. ومعنى قوله فسخها لعيبه أي إن وجدت المرأة زوجها مجبوبا أو مجذوما أو عنينا أو به عيب من العيوب المثبتة للخيار في النكاح لم تستحق إلا نصف المهر. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث الأشياء التي تقرر المهر كاملا قبل الدخول اثنان: الأول موت أحدهما، الثاني الجماع. معنى قوله الأشياء التي تقرر المهر كاملا قبل الدخول اثنان أي الأشياء التي تجعل المرأة تستحق المهر كاملا اثنان، وذلك بعد العقد وقبل الدخول. معنى قوله موت أحدهما أي إن مات أحد الزوجين قبل الدخول فللمرأة المهر كاملا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لبروعة بنت واشق بالصداق كاملا وقد مات زوجها قبل أن يدخل بها. ومعنى قوله الجماع أي إن جامع الرجل زوجته قبل أن يدخل بها فلها المهر كاملا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثاني باب الوليمة، وفيه ضابطان. الضابط الأول إجابة الدعوة واجبة بشروط أربعة: الأول أن يدعو رجلا بعينه، الثاني ألا يكون في الوليمة منكر، الثالث أن يكون الداعي مسلما يحرم هجره، الرابع أن يكون كسبه طيبا. معنى قوله باب الوليمة أي الأحكام المتعلقة بالوليمة، والوليمة اسم لطعام العرس. ومعنى قوله إجابة الدعوة واجبة بشروط أربعة أي تجب الدعوة للوليمة إذا توفر أربعة شروط. معنى قوله أن يدعو رجلا بعينه أي إن دعا صاحب الوليمة رجلا بعينه وجب عليه أن يحضر الوليمة، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. أما إذا قال أيها الناس أجيبوا فلم تجب الإجابة. ومعنى قوله ألا يكون في الوليمة منكر أي إذا دعي أحدنا إلى وليمة فيها منكر كخمر وموسيقى لم تجب الإجابة في حقه. ومعنى قوله أن يكون الداعي مسلما يحرم هجره أي لا تجب دعوة الكافر ودعوة المبتدع. ومعنى قوله أن يكون كسبه طيبا أي لا تجب دعوة من ماله حرام أو من في ماله حلال وحرام. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني آداب الوليمة خمسة عشر، أي الآداب التي ينبغي لنا فعلها وقولها في الوليمة خمسة عشر. الأول يستحب أن يقصد بالإجابة السنة وإكرام أخيه لا نفس الأكل، أي يستحب للمدعو أن يقصد بالإجابة إلى الدعوة الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن ولا يكون همه الأكل فقط. الثاني يستحب البسملة في أوله والحمد في آخره، أي يستحب أن يقول في أول الطعام والشراب بسم الله ويقول في آخره الحمد لله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. الثالث يحرم الأكل والشرب بالشمال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. الرابع يكره تقديم الطعام حارا، وذلك لأنه لا بركة فيه. الخامس يكره التنفس في الإناء، أي يكره أن يشرب وهو يتنفس في الإناء من غير أن يبعده عن فمه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. السادس يكره جولان اليد في طعام موحد مع جماعة، أي يكره أن يأكل مما يلي غيره إن كان الطعام نوعا واحدا، فإن كان أكثر من نوع فلا بأس. السابع يكره الأكل من وسط الطعام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. الثامن يكره النفخ في الطعام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. التاسع يكره الأكل متكئا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا آكل متكئا. العاشر يكره القران في التمر ونحوه إلا بإذنهم، أي يكره أن يجمع بين التمرتين في الأكل إلا إذا استأذن من يأكل معه، ويأخذ حكم التمر ما كان مثله في الحجم كالعنب ونحوه. الحادي عشر يكره تقبيل الخبز أو إهانته أو مسح يده به، وذلك لأن فيه تضييع للمال. الثاني عشر يستحب الأكل بثلاثة أصابع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع. الثالث عشر يستحب أكل اللقمة الساقطة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ومعنى قوله فليمط أي فليزل. الرابع عشر يستحب أن يأكل معهم بالإيثار، أي يستحب إن كان يأكل مع الفقراء أن يؤثرهم على نفسه ويأكل معهم القليل. الخامس عشر يستحب أن يدعو لصاحب الوليمة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثالث باب عشرة النساء، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول يجب عليها طاعة زوجها إلا في المعصية، وعليه أن يعاملها بالمعروف. معنى قوله باب عشرة النساء أي ما يكون بين الزوجين من الألفة وما يجب عليهما وما يحرم. معنى قوله يجب عليها طاعة زوجها إلا في المعصية أي يجب على الزوجة أن تطيع زوجها إلا إذا أمرها بمعصية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. ومعنى قوله وعليه أن يعاملها بالمعروف أي ما تعارف عليه الناس، أي من المأكل والمشرب والمسكن والعشرة ونحو هذا، وذلك لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني يحرم عليه أمور أربعة: الأول إتيانها في الدبر، الثاني إتيانها في الحيض والنفاس، الثالث إتيانها وهي صائمة صيام فرض، الرابع إتيانها وهي محرمة. معنى قوله يحرم عليه أمور أربعة أي يحرم على الرجل مع زوجته أربعة أمور. معنى قوله إتيانها في الدبر أي يحرم على الزوج أن يأتي زوجته في دبورها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد اتفق أهل العلم على تحريم وطئ المرأة في دبورها. ومعنى قوله إتيانها في الحيض أن يحرم على الزوج أن يجامع زوجته وهي حائض، وذلك لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا يحرم على الزوج الاستمتاع بزوجته في غير الفرج، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي الجماع. ومعنى قوله والنفاس أن يحرم على الزوج أن يجامع زوجته وهي نفساء. ومعنى قوله إتيانها وهي صائمة صيام فرض أن يحرم على الزوج أن يجامع زوجته وهي صائمة صيام فرض كرمضان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. ومعنى قوله إتيانها وهي محرمة أن يحرم على الزوج أن يجامع زوجته وهي محرمة بحج أو عمرة، وذلك لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو التعريض بذكر الجماع. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث، ويحرم عليها ثلاثة أمور: الأول أن تمتنع إذا دعاها إلى فراشه، الثاني أن تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه، الثالث أن تطلب الطلاق من غير ما بأس. معنى قوله ويحرم عليها ثلاثة أمور أي يحرم على الزوجة مع زوجها ثلاثة أمور. معنى قوله أن تمتنع إذا دعاها إلى فراشه أي يحرم على الزوجة أن تمتنع من فراش زوجها إذا أراد أن يجامعها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ومعنى قوله أن تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه أي يحرم على المرأة أن تصوم وزوجها موجود في البلد إلا إذا أذن لها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ومعنى قوله أن تطلب الطلاق من غير ما بأس أي يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق لغير حاجة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ما حكم المهر في هذه الأشياء؟ الأول، فسخ الزوج العقد لعيب في الزوجة. الثاني، ردة الزوج. السؤال الثاني، ما حكم كل مما يأتي يكتفى بكلمة واحدة؟ الأول، الأكل من وسط الطعام. الثاني، النفخ في الطعام. الثالث، إجابة دعوة المبتدع. الرابع، الدعاء لصاحب الوليمة. الخامس، إتيان الرجل زوجته وهي حائض. السادس، طلب الزوجة الطلاق لغير حاجة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.